إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فبعد المجلس الماضي سئلنا عن حال القادمين من مصر وحال القادمين من باكستان. فمصر صاموا بعدنا بيوم، يعني بعد السعودية بيوم، والباكستان صاموا بعد السعودية بيومين، فما هو حكم من قدم منهم إلى بلاد الحرمين؟ فيقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطركم يوم تفطرون، كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وعند الترمذي: وصومكم يوم تصومون. وعلى هذا فمن أتى إلى هنا يصوم مع المسلمين هنا ويفطر معهم، وفطركم يوم تفطرون. وعلى هذا فالباكستاني الآن بقي عليه يومان، يقضي يومين، والمصري يقضي يوما، يصومون معنا حتى الإفطار ويفطرون معنا، ثم بعد ذلك بعد العيد يقضون ما فاتهم. وإضافة إلى ما سبق في قضية الهلال، رمضان احتياطا يثبت بشاهد واحد، بشاهد عدل، دخول رمضان يثبت بشاهد واحد عدل لحديث ابن عمر عند ابي داود وغيره، قال ابن عمر: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر بصومه، أو أمر الناس أن يصوموا. وأما بالنسبة لهلال شوال، يعني خروج رمضان، فإنه لا يثبت إلا بشاهدين، وذلك احتياطا، فابتداء وانتهاء يؤخذ بالاحتياط بالنسبة للصيام، فلا بد من شاهدين لحديث رجل من الأنصار أن قال: اختلف الناس في الهلال، يعني هل رأوه أو لم يروه، فجاء أعرابيان فشهد أنهما رأوه عشية أمس، عشية أمس، وهي الوقت الذي بين غروب الشمس وبين صلاة المغرب. فبعدما تغرب الشمس، إما من يوم 29 أو يوم 30، بعدما تغرب الشمس يظهر الهلال ثم يغاب، فقوي البصر يركز على المطلع بعد غروب الشمس بثواني، يركز ويدقق النظر على المطلع، فإن رآه فثبت خروج الشهر. فشهد أعرابيان أنهما رأوه عشية أمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم، يعني صلاة العيد. وشهر رمضان قلنا كما في حديث ابن مسعود عند أبي داود قال لما صمنا 29 أكثر مما صمنا 30. فالشهر كما مر بنا في حديث أم سلمة وابن عمر وغيرهما أنه قد يكون 29، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة لا ينقصان. فربما يتبادر للذهن أنهما لا ينقصان عن 30 يوما، والصحيح لا، أنهما لا ينقصان في سنة واحدة جميعا في الغالب. فربما ينقصان، يعني يكون رمضان 29 ويكون ذو الحجة 29، لكن هذا في النادر. الغالب أنه إذا صار رمضان 29 يوما صار ذو الحجة 30 يوما، والعكس هذا على الغالب. فلا ينقصان في سنة واحدة، فإن نقص هذا كمل هذا، وإن تم هذا نقص هذا. وإن كان قال بعض أهل العلم أن المقصود أنه لا ينقص أجرهما، بمعنى أن الناس إذا صاموا 29 في بلد وفي بلد آخر صاموا 30 يوما، فالأجر الذي لهؤلاء هو لهؤلاء، فالكل صام رمضان كله. وهذا قول متوجه أنه لا ينقص أجرهما وإن نقصت أيامهما. فلا يقع في صدر الإنسان حرج إذا صام 29 فيقول لماذا ما صمت أنا 30 يوما حتى يتم الشهر. لا، هكذا أراد الله الحكيم العليم أن تصوم 29 ويثبت لك فضل 30 يوما، يعني شهرا. وتحدثنا عن بعض المفطرات في المجلس الماضي، فسئلت ما هو القول الراجح في الحاجم والمحجوم. فالخلاف في إفطار الحاجم والمحجوم خلاف قوي جدا، لحديث ثوبان أفطر الحاجم والمحجوم، لكن هناك أدلة ربما تصرف هذا النص عن ظاهره، وبالتالي يكون التأويل هنا أفطر الحاجم والمحجوم يعني أوشك أن يفطر. فالحاجم ربما يقع في بطنه عندما يمص الدم، ربما يقع في معدته أو في بطنه شيء من الدم، والمحجوم ربما أنه إذا احتجم يأخذه الضعف، وبالتالي قد يضطر إلى الإفطار. ولذلك عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقد سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. وفي رواية معلقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه طبعا خارج الصحيحين أنه كان يحتجم وهو صائم. ومعنى هذا أن مذهب أنس بن مالك رضي الله عنه عدم الإفطار بالحجامة، كما أنه مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي روى عند البخاري احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وجاء عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الذي يفطر ما دخل لا ما خرج، فالدم يخرج وبالتالي لا يفطر، بخلاف نقض الوضوء يقول هو ما خرج، وجاء عنه بسند جيد طبعا خارج الكتب التسعة. فإذا الحجامة الأولى الابتعاد عنها، هذا الأولى. والإنسان ما يحتجم في نهار رمضان إلا فيما لا منه بد. وهكذا أيضا أخذ الدم تحليلا وغير ذلك، فإن الإنسان ما يحلل إلا مضطرا، فيصبر حتى يفطر ثم بعد ذلك يقوم بسحب الدم. أما بالنسبة للمغذيات، أي مغذي يقوم مقام الطعام أو الشراب فإنه يفطر، أي شيء يدخل هذا الجسم ويعطي الجسم قوة فإنه يفطر، هذه قاعدة. وأي شيء يدخل هذا الجسم من هذه الإبر ولا يقوم مقام الطعام والشراب ولا يقوي فإنه لا يفطر. وبالتالي مثلا بعض الإبر العادية هذه أحيانا مثلا تحليل بسيط مثلا أو مثلا أشياء أخرى التطعيم مثلا، فهذا لا يفطر. لماذا؟ لأنه لا يقوم مقام الغذاء. أيضا كما مر بنا اللي هو بخاخ الربو، هذا أيضا لا يفطر، ثم إنه ليس بسائل وإنما هو غاز، فهو يقوم مقام الهواء. بالنسبة لي السواك، فهل يتسوك الصائم؟ نعم، لحديث عامر بن الربيع عند أبي داود رضي الله رحمه الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. فالسواك لا يفطر بعد الزوال وقبل الزوال والعصر في أي وقت كان، لكن إذا كان السواك مطعما بمعنى فيه مادة، في مادة أضيفت إليه في الأصل، فالأصل في السواك أنه ما في شيء إنما هو عود، فإذا أضيف إليه سوائل معينة أو معقمات معينة فإنه يفطر. وبالتالي فالذي يباع هذا في الغالب أنه يضاف إليه بعض المعقمات الذي يباع مغلفا، أما الذي يباع في الأسواق فهذا على الأصل. فالإنسان يبتعد عن أي شيء من هذا القبيل، يعني السواك الذي أضيف إليه ما أضيف. بالنسبة للتبريد أو المبردات أو المكيفات، أو الإنسان مثلا يأخذ غطاء ويبله بالماء ويتغطاه، هذا لا إشكال فيه أنه لا بأس. وقد جاء عن رجل من المسلمين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرج وهو مكان فيه ماء، وكان يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر وهو صائم. فإنه لا بأس أن يجلس الإنسان عند المكيف من الفجر إلى غروب الشمس. الوصال يعني يواصل الصيام الليل مع النهار، هل هو محرم أو مكروه؟ الصحيح أنه مكروه كراهة مغلظة. وقد جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين يا رسول الله فإنك تواصل، فقال وأيكم مثلي فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فيعطى قوة عليه الصلاة والسلام. فأعطي قوة 30 رجلا، لأعطي قوة، أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هل هذا الإطعام حقيقي أو مجازي؟ لا، الصحيح أنه ليس حقيقيا وإنما هو مجازي. فلما أبوا أن ينتهوا تورعا منهم رضي الله عنهم واصل بهم يوما ليثبت عليه الصلاة والسلام أنه فعلا يطعم ويسقى. وكما قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الشيخين إنما نهى عن الوصال عليه الصلاة والسلام رحمة لهم، وعند أحمد إبقاء عليهم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إبقاء عليهم، رؤوف الرحيم عليه صلى الله عليه وسلم، فنهى عن الوصال. فلما رأبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، وكان في آخر الشهر، ثم رأوا الهلال يعني هلال شوال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر لزدتكم يعني لواصلت بكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وعند أنس في حديث أنس أيضا عند الشيخين لواصلت حتى يدع المتعمقون يعني المتشددون يعني حتى يدع المتعمقون تعمقهم. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما يعطي درسا للأمة ويصير على أيدي هؤلاء الصحابة الكرام الذين يلهمون ما يريده الشارع، فواصلوا لي يثبت هذا الحكم ولينزل الوحي بهذا التشديد حتى يدع المتعمقون تعمقهم. وعند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام فمن أراد أن يواصل يعني ولا بد، فمن أراد أن يواصل الصيام فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر، بمعنى أنه لا يضم يومين مع بعض. ولذلك جاء عند أحمد من حديث ليلى امرأة بشير أنها أرادت أن تصوم يومين متواصلين، فأخبرها بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يفعل ذلك النصارى، يفعل ذلك النصارى. إذن العلة علتان، أولا رحمة للأمة، والعلة الثانية مخالفة للنصارى، وقد أمرنا أن نخالف اليهود والنصارى في كل شيء. إنما يفعل ذلك النصارى، قال عليه الصلاة والسلام افعلوا ما أمركم الله فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا الوصال مكروه كراهة مغلظة، فليس محرما لأنه واصل بعض الصحابة، مما يدل على أن المسألة ليست تحريما. فقد جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير أنه واصل 15 يوما، واصل 15 يوما. لماذا؟ لأنه كان عبد الله بن الزبير كان رضي الله عنه كان يجد في نفسه قوة، فمن أرى فمن يجد في نفسه قوة فتخف هذه الكراهة. لكن المسلم يترخص ويأخذ برخص الله، ثم أيضا هذه ليست رخصة، هذه عزيمة. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، كما مر بنا في حديث عبد الله بن أبي أوفى وعمر رضي الله عنه وغيرهما. الصيام نعم فيه تكليف، لكن أيضا فيه تشريف، فهو تكليف وتشريف لهذا الإنسان، الله يشرفه بهذه الشعيرة ويطهره ويزكيه كما طهره بالصلاة والزكاة، ورتب على ذلك الأجر العظيم. ولو لم يأتي إلا ما مر بنا حديث أبي هريرة ومنه إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وجاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رغم أنف رجل أدركه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، ولم يغفر له. وعند ابن خزيمة وغيره أتاني جبريل فقال يا محمد من أتى عليه رمضان ثم انسلخ فلم يدخل الجنة فأبعده الله، قل آمين، فقال آمين، لأنه عند كل فطر عتقاء، كما مر بنا في حديث أبي أمامة عند أحمد، عند كل فطر عتقاء يعني من النار. فالإنسان يحرص ويجتهد في هذا الشهر، عند كل فطر عتقاء من النار، وعند كل فطر دعوة مستجابة، لحديث عبد الله بن عامر عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد ما ترد. المهم أن يصوم الإنسان الصوم النبوي. فإذا الصيام كما قلت آنفا هو تشريف لهذا الإنسان. يموت الإنسان و قد صام هذا الشهر ليحصل له الفضل العظيم الذي ذكرناه بشيء من التفصيل في المجالس الماضية. لكن عندما يشق تحصل المشقة، إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير. ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالمسافر السفر قطعة من العذاب كما جاء عند الشيخين: يمنع أحدكم طعامه وشرابه إلى آخر الحديث. إذا سافر الإنسان فإنه يفطر سواء شق عليه السفر أو لم يشق. فإن شق عليه السفر تعين عليه الفطر، إن شق عليه السفر بمعنى أنه شق عليه الصيام في السفر تعين عليه، يعني تأكد عليه. حتى جاء عند ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد رأى رجلا مسافرا ويتبرد ببرد النخل، فقال: لو مات ما صليت عليه. وقال كما جاء عند الشيخين عليه الصلاة والسلام من حديث جابر رضي الله عنه: وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما شأنه؟ قالوا: صائم. قال: ليس البر أن تصوم في السفر، ليس البر البر أن تصوم في السفر. هذا محمول على من يشق عليه الصيام في السفر. ففي السفر هناك رخصة، رخصة الفطر. وقد جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلم وكثير الصوم قال: يا رسول الله أصوم في السفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وجاء عند مسلم أن من حديث حمزة نفسه قال: يا رسول الله إني أجد بي قوة على السفر، على الصيام في السفر، فهل علي جناح أن أصوم في السفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، يعني الفطر هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن صام فلا جناح عليه. وكأنك تشم من هذا الخطاب النبوي أن الفطرة أفضل عندما يشق الصيام، والصيام أفضل عندما لا يشق الصيام. فإذا هي رخصة. وابن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند أحمد روى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والذي قال فيه: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. أكره هنا كره التحريم، كما يكره أن تؤتى معاصيه. فروى هذا الحديث ابن عمر عند أحمد، وابن عمر هذا الذي روى هذا الحديث عند أحمد هو الذي قال كما جاء عند الطبراني في الكبير: كان إذا سافر اشترط على من يسافر معه أن لا ينازعه الأذان، وأن لا يصوم إلا عن إذنه أو عن إذننا، وأن لا يصحبنا ببعير الجلال، يعني الذي يأكل العذرة. فقال لا يصحبنا، ما لا ينازعنا في الأذان، بمعنى أنه ابن عمر يحافظ على التأذين، فلا يأتي معه واحد يقول لا أنا أريد أن أؤذن، كما لا يصحبه شخص يصوم إلا عن بعد الإذن. فإذا الصيام في السفر فيه تفصيل، إن كان يشق فالأولى والآكد والمستحب والأفضل والفاضل والسنة والمشروع اللي هو الفطر، وإن لم يشق فلا بأس أن يصوم. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، يعني من المدينة، وفي رواية عام الفتح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صائم، فقال صمنا حتى بلغنا عسفان، وعسفان قريبة من مكة، حتى بلغنا عسفان، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب. وفي رواية قالوا يا رسول الله إن الصيام قد شق عليهم، عند مسلم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب نهارا فشربه، وكان بعد العصر، ولعله يعني في أيام الصيف، والعصر يكون في أيام الصيف طويلة. يقول ابن عباس فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وعند البخاري قال ابن عباس ثم أفطر حتى انسلخ الشهر، يعني أفطر عليه الصلاة والسلام بمكة حتى انتهى رمضان، جاء من 13 وأفطر في رمضان إلى في مكة حتى انسلخ الشهر. وفي حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بهذا الشراب، ولعل القصة واحدة، وكانت بقديدة أو بكراع الغميم أو كراع الغميم كراع الغميم، وهي كلها في منطقة عسفان، فالقصة واحدة، منطقة عسفان وهناك يوجد كراع الغميم ويوجد قديد، له واد هناك. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الماء أو بالشراب فرفعه عليه الصلاة والسلام، ولسان الحال أبلغ من لسان البقال، فرفع عليه الصلاة والسلام ثم شرب، وكأنه يقول يا أيها الناس كل من رآني شربت فليشرب أو فليفطر، رفعه حتى رآه الناس ثم شرب. فقيل له عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إن بعض القوم صائم، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة، يعني عصوا أمري، لأنهم رأوا فعلي، فمخالفة الفعل كمخالفة الأمر إذا احتفت به قرينة، وهذه قرينة قوية جدا، أن فعله عليه الصلاة والسلام هناك أمره، عندما رفع الشراب كأنه يقول أفطروا. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد أول الأمر دعاهم إلى الإفطار، دعاهم إلى أن يفطروا، فلما قالوا له ما قالوا، قالوا يعني وأنت يا رسول الله، قال إني راكب، يعني لست عطشانا ولست محتاجا إلى الشراب، إني راكب، فلم يفطر الناس والمسلمون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رأى ذلك شرب عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فمن لا يشق عليه الصيام وهو مع قوم ومعروف بعلمه وهو قدوة، فعليه أن يفطر ليفطر الآخرون، ولو لم يشق عليه الصوم ويكون في حقه فاضل ويكون مأجورا وأخذ بالأولى وإن لم يشق عليه السفر. لماذا؟ لأنه يقتدى به، فمن معه يقتدي به. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما جاء عند مسلم: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لستة عشر مضت من رمضان، وبعض الروايات 13 كما عند مسلم، ولعلها بين الأمرين. يقول أبو سعيد: فمن الصائم ومن المفطر. الصائم الذي لا يجد مشقة في الصيام، ومن المفطر الذي يجد مشقة، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وروى أيضا، رواه الشيخين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه، وزاد أنس رضي الله عنه قال: وأكثرنا فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء مع غطاء يظلل رأسه وبدنه عن الشمس. يقول: ومنا من يتقي الشمس بيده. يقول أنس بن مالك: فسقط الصوام مع قوتهم وجلدهم وصبرهم، ومع ذلك سقطوا وقام المفطرون، فضربوا الأبنية يعني الخيام، وسقوا الركاب يعني الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني الذي أفطر أفضل من الذي لم يفطر. ويروي الإمام مسلم حديث قزعة قال: أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه، يعني عنده طلابه وعنده السائلون، فلما تفرقوا قلت: لست أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. قال: فسألته عن الصيام في السفر، فقال أبو سعيد: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في غزوة في فتح مكة، منزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم. إنكم قد دنوتم من عدوكم. والفطر أقوى لكم. يقول أبو سعيد: فكانت رخصة، لأنه مجرد أخبار، ما هناك أمر. إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. فكانه يقول عليه الصلاة والسلام: فالأولى أن تفطروا. يقول: فمنا من صام ومنا من أفطر. يقول: ثم نزلنا منزلا آخر، يعني أخذهم المسير، اقتربوا من مكة، ثم نزلنا منزلا آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة. يقول: فأفطرنا. يقول أبو سعيد: ثم رأيتنا بعد ذلك نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. وقد جاء عن الزهري قال: كان آخر الأمرين، كما عند مسلم، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر. ولعله إذا شق عليه، يعني شق عليه في آخر الأمر عليه الصلاة والسلام لما كبر، فشق عليه فأخذ باليسر. وعلى هذا تجتمع الأحاديث وتلتئم أن من يشق عليه الصيام فإنه الأفضل أن يفطر، ومن لا يشق عليه الصيام في السفر فالأولى أن لا يفطر، وإن كان يجوز عليه له أن يفطر. متى يفطر؟ هل هو يفطر اثناء السفر ولا بعد ما يغادر البيوت؟ هناك يعني آراء في هذه المسألة. فأبو بصرة كما جاء عند مسلم، كما جاء عند أبي داود، كان يفطر وقد انطلق من مصر، وركب السفينة، مجرد ما ركب السفينة أو دعا بالطعام، وقيل له هل هي سنة؟ قال نعم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وهو على الشاطئ ويرى البيوت. وأنس بن مالك كما جاء عند الترمذي لما لبس ثياب السفر وهو في بيته، يعني عازم 100%، فأفطر وهو في بيته وقد لبس ثياب السفر وجهز راحلته فأفطر. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه مفاهيم صحابية، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا ركب راحلته وغادر البنيان، فغادر البنيان خلاص الآن كل من رآه قال هذا مسافر، وبالتالي خلاص الآن تعلقت به أحكام السفر، فلا يفطر في بيته لأنه ربما يعرض له عارض فلا يسافر. لكن إذا غادر المكان وباين البيوت فإنه يفطر ليستعين بهذا الفطر على عذاب السفر. وجاء عند الشيخين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد في رمضان وما فينا صائم، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا درس ما هو موقع أسئلة، هذا درس ونأخوكم لا قضت الدرس تأتي الأسئلة. وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وعلى هذا فما كما قلنا ينسحب التفصيل الذي قلنا. بالنسبة لي ماذا يقال عند الإفطار؟ مر بنا أحاديث أو العتق وحصول العتق من النار عند الإفطار، فعند الإفطار ماذا يقول المسلم؟ فهل هناك دعاء صحيح قبل الفطور أو لا؟ الصحيح أنه لم يثبت في هذا الباب شيء. وأما حديث اللهم لك صمت على رزقك أفطرت فهو ضعيف جدا لا يصح الاحتجاج به، لكن يدعو بما فتح الله عز وجل عليه، يدعو أدعية مطلقة. وإذا أفطر يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا الذكر الذي يقال بعد الفطور أو وهو يفطر أو بعد ما يشرب الماء بعد ما يأكل التمر والرطب ويشرب الماء يقول ذهب الظمأ يعني بشرب الماء، شرب الماء وابتلت العروق بالماء وثبت الأجر إن شاء الله، يعني العتق من النار. وإذا أفطر عند شخص سواء في الحرم أو في غيره يقول كما جاء عند أبي داود وغير من حديث أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاف سعد بن عبادة فقدم له خبزا وزيتا، فلما فرغ عليه الصلاة والسلام قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. فيقول هذا الأثر كل من أفطر يقول لصاحب السفرة أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، فبعض الناس ربما يكون جاهلا في هذا الفضل، وأنت يقال لك بمثل، فكم هو جميل وكم هو رد للمعروف عندما تفطر تقول لصاحب السفرة هذه المقولة النبوية: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. هذا بالنسبة لي ما يقال بعد الفطور، أو ما يقال بعد ضيافة أو بعد الأكل من ضيافة أو بعد القضاء في من ضيافة يعني الصاحب. بالنسبة لي قضاء الصوم، شخص مرض أثناء الشهر أو أثناء الصيام شهر رمضان، فما هو الحكم؟ طبعا يقضي، إذا انتهى يقضي فعدة من أيام أخر. لو قدر الله عز وجل أنه مات خلاص ما عليه شيء لأنه مات في رمضان. لكن لو أنه مرض ولما انتهى رمضان عاش بعده فترة ما، بمعنى أن ذمته انشغلت، فإنه يموت هنا وعليه صيام، وبالتالي ينسحب عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هل صام، هل الأمر للوجوب أو لا؟ الصحيح أنه ليس للوجوب وإنما هو الاستحباب، يصوم عنه وليه، وإلا هو الذي يتحمل وزر ذلك. لماذا؟ لأنه فرط. فالمفترض أنه بمجرد ما ينتهي رمضان ووجد من نفسه قوة عليه أن يصوم القضاء. مذهب ابن عباس رضي الله عنهما يفطر، يطعم عن كل يوم مسكينا، من مات وعليه صيام يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، إلا أن يكون الصوم الذي عليه صوم نذر فإنه يصام عنه. فرأي ابن عباس في توجيه حديث عائشة: من صام، من مات عليه صيام نذر صام عنه ولي. والصحيح لا، أنه من مات عليه صيام نذر أو صيام واجب اللي هو صيام رمضان صام عنه وليه. فإن قال قائل: عائشة رضي الله عنها كانت ما تقضي إلا في شعبان، وقد قالت كان يكون كما عند الشيخين كان يكون علي الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، قال يحيى: الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها تقول: لا أستطيع أن أصوم. فمشغولة رضي الله عنها مشغولة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي حريصة على أن تكون دائما مستجيبة للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على يعني أفضلية عائشة وعلى وقوفها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أنها كانت تؤخر الصيام اللي هو الواجب تؤخره إلى شعبان، كل ذلك خدمة للرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولعل الحياة تطول بنا ونتحدث عن أو نصل إلى الأحاديث التي جاءت في فضائلها. فعائشة رضي الله عنها كانت ما تقضي إلا في شعبان، لماذا تقضي عائشة في شعبان؟ لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم في شعبان، وقد سيأتي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، فهي تهتبل أو تستغل فرصة صيام الرسول عليه الصلاة والسلام في شعبان فتقضي ما وجب عليها أو ما تعلق بذمتها من صيام رمضان من أيام رمضان. فإذا من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي مات وعليه صوم شهر، فقال صم عنه، فالله أحق أن يقضى أو فدين الله أحق أن يقضى أو فدين الله أحق بالقضاء. وفي حديث بريدة عند مسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، يعني أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث. هدية. ثم مات أبوك وأنت حديث العهد بهذه الهدية، أبوك مات وهو حديث العهد بهديتك، فهديتك ترجع إليك، ما تدخل ضمن الإرث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليك، وجب أجرك وردها عليك الميراث. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم هذه المقولة، وإن كان الظاهر يدخل ضمن الإرث، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنها ترجع إلى صاحبها فهو أولى بها. قالت يا رسول الله إن أبي مات عليه صيام شهر، قال صومي عنه. وعند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أرأيت لو كان على أمك دين أتقضين أو على أبيك أو على أمك، في روايتين أتقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. مر بنا في المجلس الماضي أن الصيام مر على مراحل، وقد وقفنا عند المرحلة الثالثة. فأولا كما مر بنا أنه فرض أو وجب على الأمة أن تصوم 3 أيام، يعني أيام البيض ويوم عاشوراء كما سيأتي. ثم بعد ذلك أمرت هذه الأمة أن تصوم كل اليوم ليلا ونهارا ما عدا ما بين المغرب إلى العشاء أو ما بين المغرب إلى النوم. ثم بعد ذلك نسخ هذا وصار الصيام من تبين الخيط الأبيض إلى تبين الخيط الأسود، يبدأ من اللي هو بيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى غروب الشمس. ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب بادي الأمر، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه، وقرأ ابن كما عند البخاري ابن عباس يطوقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول سلمة كان من أراد أن يفطر ويفتدي، يعني فعل، من أراد أن يفطر ويفتدي يعني يطعم عن كل يوم مسكينا فعل. هذه مرحلة. ثم جاءت المرحلة النهائية، قال سلمة فلما نزلت ثم نسختها الآية التي بعدها. ما هي الآية التي بعدها؟ فمن شهد منكم الشهر فل، اللام هنا لام أمر، فل يصمه. خلاص، من شهد الشهر فل يصمه، يعني ما عاد هناك فدية، ما عاد هناك إطعام لمن يطيق الصيام. أما من لا يطيق الصيام فقد قال ابن عباس كما عند البخاري هي ليست منسوخة، يعني ليست منسوخة كليا، وإنما هي منسوخة نسبيا، فهي منسوخة في حق الذين يطيقونه، أما حق الذين لا يطيقونه قال ابن عباس ليست منسوخة، فهي للشيخ الكبير يعني الذي لا يستطيع الصيام. ولذلك أنس بن مالك كما جاء عند الطبراني لما ضعف في آخر عمره كان لا يصوم ويفطر عن كل يوم مسكينا، قال هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا، والإطعام ما تقوم بما يقوم ما يقوم أو ما يحصل به الشبع. فإذا أكلت الإنسان مثلا ما يشبعه سواء من الخبز أو من الأرز أو من اللحم أو من الإدام ما يشبعه خلاص، أو ما يقارب من شبعه. هذه هي المرحلة الأخيرة اللي هي انتهى عليها الصيام، وها نحن نصوم، نصومه في حالته أو مرحلته الأخيرة. من الاستدراكات على المجلس الماضي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قبلة الصائم، فهل يقبل الصائم أو لا؟ يعني لزوجته. مر بنا أن الشيخ يعني الكبير يعني الذي يملك نفسه فإنه يقبل، وقد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالت عائشة لكنه أملككم لإربه يعني لحاجته وشهوته، أما الشاب فلا يقبل. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هششت أو هششت كما عند أبي داود، يعني قبل امرأته في نهار رمضان، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لقد فعلت أمرا عظيما، قال ماذا؟ قال هششت أو قبلت امرأتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تمضمضت وأنت صائم هل عليك جناح؟ قال لا بأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما. فإذا القبلة بالنسبة للمرأة لمن يملك نفسه فهي ليست جماعا، وإنما هي مقدمة جماع، مثل المضمضة مقدمة وضوء، فلا تؤثر إذا كانت من شيخ يملك نفسه، لكن إذا كانت من شاب لا يملك نفسه فلا. وقد سئلنا مرارا وتكرارا من الشباب بدأ مع زوجته في قبلة وانتهى بالكفارة المغلظة، فيحرص الشاب انه ما يقبل زوجته، والحمد لله المسألة سهلة، هي سويعات وتنتهي. وان شاء الله كما فعل ابن عمر كما عند الطبراني ربما أفطر على الجماع، ربما أفطر على الجماع. كم بقي؟ خمس ساعة ولا بس خلاص؟ طيب، بالنسبة لإفطار لفضل إفطار الصائمين، هل جاء فيه فضل؟ يعني هؤلاء الذين يفطرون الناس ماذا يريدون؟ هل يريدون رضا أو سواد، رضا سواد أو من أجل سواد عيون هؤلاء، أو يريدون أجرا مدخرا لا شك أنهم يريدون أجرا من الله. وقد جاء عند الترمذي من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام، والحديث جيد جدا، من فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. فالصائم يحصل على الأجر لا ينقص منه شيء، لكن الذي فطره يأخذ مثل أجره. فلك أن تتصور شخص لو سفرة بهذا الطول كم له من الأجر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بالنسبة للكحل، هل يفطر ولا لا؟ يعني الكحل في العينين، الصحيح أنه لا يفطر. وقد جاء عند أبي داود كان أنس بن مالك رضي الله عنه يكتحل وهو صائم، قال الأعمش وكان أصحابنا لا يكرهون الكحل للصائم. فإن قال قائل ربما يحس بشيء في حلقه، هذا شيء يصير ولا يؤثر على الصوم. فالعين ليس مجرى لا طعام ولا مجرى شراب، إنما مجرى الطعام والشراب الأنف والفم، أما العين فليست مجرى للطعام والشراب. إن لي خمسة أسماء، حديث من؟ جبير بن مطعم. إن جابرا صنع لكم سورا فحي هلا بكم، حديث من؟ جابر بن عبد الله. ما منا إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة، عبد الرحمن بن أبي بكر مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، بموسى الأشعري مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، أبي هريرة. ما جاء في الحوض، جاء عدة حديث في الحوض، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث أسماء، وحديث أسماء وأبي سعيد، وحديثة ابن عقبة بن عامر وعمر وابن عمر وأبي هريرة ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الوصف الخلقي، حديث أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه، ابن عازب وجبر بن سمرة رضي الله عنه، والبراء رضي الله عنه، البراء بن عازب، نعم. طيب ما جاء في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من؟ أنس بن مالك وابن عباس رضي الله عنه. وفي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة. وفي سخاء النبي صلى الله عليه وسلم، جابر، وحديث ابن عمر. وفي حياء الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث أبي سعيد الخدري. وفي رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة وعائشة. وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، عائشة وأبي هريرة. وفي سخائه، حديث أنس عند مسلم وابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان كان أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، بالخير من الريح المرسلة. فنزلت فلا وربك لا يؤمنون، حديث من؟ حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب لعن الله السارق، أبي هريرة. وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، ابن مسعود. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم، حديث من؟ ابن مسعود. طيب من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها، أبي هريرة. وإن الزمان قد استردار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، أبي بكر رضي الله عنه. البئر جرحها جبار، أبي هريرة. ولا يوجد أحد فوق عشرة أصوات، أبي بردة. وإن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصب، عائشة. لو يعطى الناس بدعواهم، ابن عباس. الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. عمر بن العاص. ألحق الفرائض بأهلها، ابن عباس. ولا يرث المسلم الكافر، أسامة بن زيد. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معاوية بن أبي سفيان. قال عليه الصلاة والسلام لولا، قال ابن عباس عن هرقل، لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت أكمل. فقال لترجمانه قل له كيف حاسبه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو حسب. قال فهل كان من أبائه ملك؟ قال قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال قلت لا. قال أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أم ينقصون؟ قلت لا بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال قلت لا. قال فهل قتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه. قال فهل يغدر؟ قال قلت لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال أبو سفيان والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال قلت لا. فقال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان من آبائه ملك فزعمت ألا، قلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فزعمت أنهم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل يرتد أحد منه وسألتك يزيدون هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له فزعمت ألا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، وسألتك يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت ألا، قلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل اتم بقول قيل قبله. ثم قال بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة وفي رواية والصلة والعفاف، وفي رواية والوفاء والأمانة، وفي رواية يأمرنا أن نعبد الله وحده وينهانا عما كان يعبد آباؤنا. فقال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو كنت عنده لغسلت، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله حتى بلغ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بن الأصفر. قال أبو سفيان فما زلت موقنا، وللبخاري في لفظ ذليلا، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، وفي رواية وأنا كاره. كتاب النكاح. كتاب النكاح. طيب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. عبد الله بن مسعود. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يجمع بين أربع نساء. عقبة بن عامر. نعم، نساءكم حرث لكم. جابر. نعم. طيب لو أن أحدهم قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أبو هريرة. كل أمة معافاة إلا المجاهرين. أبو هريرة. طلاق والعدة والطلاق النكاح والطلاق والعدة وال... تلك حفصة وعائشة حن من؟ من عباس. كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. عائشة. طيب حسن. كتاب الإيمان. طيب أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، حديث ابن عمرو. وثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث أنس. لا ترجع بعد كفار نضرب بعضكم رقاب بعض، حديث ابن عمر. وسباب موسم فسوق قتاله كفر، حديث ابن مسعود. طيب أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، حديث زيد بن زيد خالد بن الخالد الجهني. إن الله كتب الحسنات والسيئات، حديث ابن عباس. إن الله تجاوز لأمة ما حدثت بيونا أنفسها، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أسلمت على ما أسلفت من خير، حديث حكيم بن حزام. من باب وقت العصر إلى نعم، من باب وقت العصر حتى من نام عن صلاة ونسيها، باب من نام عن صلاة. طيب من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك الصلاة. أبو هريرة. طيب أول كلكم ثوبان، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة. طيب، أول مسجد وضع في الأرض أولا من باب وقت العصر، أول وقت العصر من باب أول وقت العصر أول وقت صلاة العصر. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر العصر والشمس مرتفعة حية، حديث من؟ أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فكأنما من ترك صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، ابن بريدة رضي الله عنه. ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هذا بريدة. بريدة. ومن الذي تفوت صلاة العصر؟ ابن عمر رضي الله عنه. كأنما وتر أهله وماله. ذكر الأولى. طيب، نصرت بالصبا ولك تعاد بالدبور، جاء في الكسوف عدة أحاديث، منها حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث المغيرة وحديث اسماء وحديث ابن عمر. جاء في صلاة الخوف عدة أحاديث، منها صالح بن خوات وابن عمر وجابر معلقا. طيب، جاء في صلاة السفر حديث أنس وأنس كذلك. جاء في الصلاة في الرحال عند المطر حديث من؟ ابن عباس وابن عمر. طيب، أذان العيد بغير أذان ولا إقامة، حديث من؟ جابر بن عباس. طيب، إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. إن أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة، رضي الله تعالى عنه. سباب المسلم فسوق قتال وكفر، ابن مسعود. جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، ابن موسى. أتدرون من الإيمان؟ قال ابن عباس. ابن عباس تدرون؟ نعم. قال من الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أكمل. واليوم الآخر. قال من الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة. قال من الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أشراط الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت تلامذة ربتها وفي رواية ربها فذاك من أشراطها، وفي رواية معلقة إذا كان رعاء الإبل طاول رعاء الإبل في البنيان. أحسنت. قالوا يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. أكمل. قالوا يا آدم أنت أبو البشر، ارفع صوتك وقرب، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة بالسجود. قالوا يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه، لا تشفع لنا إلى ربك، قال إن ربي غضب اليوم غضب. قالوا يا إبراهيم، قالوا يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله إلى أهل الأرض، ألا تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، قال إن ربي. قالوا يا عيسى، قالوا يا عيسى أو يا موسى، قالوا يا موسى ألا تشفع لنا إلى ربك، ألا ترانا ما نحن فيه، قال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. قالوا يا موسى أو يا عيسى، قالوا يا عيسى أنت أول نبي، أنت رسول الله، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا يا محمد، قالوا يا محمد أنت رسول الله وخاتم. باب ما جاء في الإسراء، الأنبياء الذي النبي الذي في السماء الأولى من؟ باب ما جاء في الإسراء النبي في السماء آدم. ماذا قال للرسول؟ قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. في السماء الثانية، عيسى و أبناء الخالة عيسى ويحيى ماذا قال؟ مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. طيب، في السماء الثالثة، يوسف عليه السلام، وقد أعطي شطر الحسن. طيب، في السماء الرابعة، إدريس عليه السلام. وفي السماء الخامسة، هارون. في السادسة، موسى. قال الرسول فلما جاوزت موسى بكى، لماذا بكى؟ قال ربي لم أظن. قال ما يبكيك؟ قال هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل من أمته أكثر من يدخل من أمتي. وفي أصلها أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. قال أما الظاهران ففي الجنة، أما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان ففي الجنة وفرضت. طيب، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، حديث من؟ حديث أنا، حديث وإذا نعس أحدكم الصلاة، حديث عائشة رضي الله تعالى، فيما جاء في نزول الله عز وجل للسماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول، حديث من؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، ما جاء في صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى. حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. حديث من؟ حديث ابن عباس. كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. حديث أبي سلمة. أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث من؟ حديث أبو هريرة. أول كلكم ثوبان. أول كلكم ثوبان حديث أبو هريرة. أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ حديث أبو ذر. بما جاء في مسجد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حديث من؟ حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وقال إن لا إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. حديث من؟ إن أولئك إذا كان حديث عائشة في قصة أم حبيبة وأم سلمة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حديث من؟ حديث عائشة وابن عباس. وأعطيت جوامع الكلم. حديث من؟ جوامع الكلم حديث أبو هريرة. ولولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. حديث أنس. وأريتم لو أن نهرا بباب أحدكم. حديث أبو هريرة. أحسن. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. حديث من؟ الجمعة. هذا اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. عن أبي هريرة. وإذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. عن أبي هريرة. نعم. باب فيما جاء في استحباب الغسل أو السواك عن حديث ابن عباس. انظر غلامك النجار يصنع لي أعواد نكلم الناس عليها. النبي حازم بن دينار. فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما. عن جابر رضي الله عنه. جابر رضي الله عنه. إذا جاء أحدكم الجمعة إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. عن جابر عبد الله. جابر عبد الله. وفي حديث أبي قتادة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في مسلم متزوج إن له دسما. حديث من؟ أن العباس. إذا وجد أحدكم في بطن شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. عبد الله بن زيد. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. عن المغيرة. نعم. المغيرة بن جمعة. طيب لو لما كانت بنو إسرائيل يغتسلون عورات يضرب بعضهم إلى بعض. عن أبي هريرة الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام، كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. حديث من؟ ابن عمر. عائشة رضي الله عنه. في حديث عمر أنه ذكر أن عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن تصبني جابة من الليل يستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. أبي هريرة رضي الله عنه. جنتان من فضة عنيتهم وما فيهما. عن موسى الله. بموسى الله. لا رقية إلا من عين أو حمى. حديث من؟ عمران بن حسين. فنزلت وأنذر عشيرتك الأقربين. حديثان. حديث أبو هريرة بن عباس. أي الأعمال أفضل؟ حديثان أبي هريرة و أبو ذر. أمرت أن أقاتل الناس. حديث أنس وابن عمر و وأبو هريرة. من إنك لا تهدي من أحبابك. حديث من؟ حديث المسيب. ما جاء فيه لا يبرح الناس. قال لا يبرح الناس يسألونكم عن العلم. حديث من؟ حديث أنس وأبو هريرة. ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أو ما من الأنبياء من نبي قد إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. باب ما جاء في حق الجاري. حديث أبي شريح. أبي شريح وأبو هريرة. وأبو هريرة معلق. والله لا يؤمن الله لا يؤمن الله لا يؤمن. حديث أبو شريح. باب ما جاء في فضل أهل اليمن. حديث من؟ أبي مسعود أبو هريرة. وأبو هريرة. باب ما جاء في فضل الأنصار. حديث من؟ حديث البراء. أي العمل أو الذنب أعظم؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقا. ابن مسعود. أفلح إن صدق. طلحة. وبني الإسلام على خمس. ابن عمر. وفي حديث ضمامة بن ثعلبة. حديث من؟ أنس مالك رضي الله عنه. إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. أبي سعيد. من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ باب ما جاء في أوقات الصلوات. حديث من؟ حديث أبي برزة وحديث جابر وحديث أمامة بن سهل وحديث ابن مسعود. نعم. باب ما جاء في ذكر بطحان. حديث من؟ حديث أبي جحيفة. حديث أبي البطحاء. بطحان. فنزلنا إلى بطحان. جابر. جابر بن عبد الله رضي الله عنه. طيب ما جاء في رفع اليدين عند الصلاة. حديث ابن عمر. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام و ابن عمر وابي هريره. ومالك بن حويره. ومالك بن الحويره. طيب ما يوم الذي يرفع راسه قبل الامام؟ ابو هريره يجعل راسه راس حمار وصورته صوره حمار. طيب. كتاب الايمان عند ابي داود. طيب ان الله هو الحكم حديث هاني. ان الله هو السيد حديث عبد الله بن الشخير. ان الله هو المسعر القابض حديث انس بن مالك. كل خطبه ليس فيها تشهد حديث ابي هريره. كل امر لا يبدا فيه بسم الله حديث الحمد لله حديث ابي هريره. ان الحمد لله نحمده ونستعينه حديث ابن مسعود. لو كنت امرا لاحد يسجد حديث قيس بن سعد. ان الرقى والتمائم والتولة شرك حديث ابن مسعود. من اقتبس شعبة من النجوم حديث ابن عباس. من اتى كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد ابي هريره رضي الله عنه. نعم حديث ابي هريره. ان البذاذه من حديث ابي هريره. الا تسمعون الا تسمعون الا تسمعون ان البذاذه من الايمان. ان البذاذه رفع القلم عن ثلاثه حديث عائشه رضي الله عنها. باب لا يجحد والد ولده حديث ابي هريره. وكان رجلان حديث ابي هريره من بني اسرائيل متواخيين حديث ابي هريره. حديث ابي هريره ابي هريره رضي الله عنه. طيب من باب الصلاة في الثوب الواحد إلى سترة الإمام سترة من الخلف. من باب الصلاة في الثوب الواحد. طيب أولى كلكم ثوبان حديثاً أبو هريرة. نعم فجعلوا النخلة قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة حديثاً أنس. أنس الماك رضي الله عنه. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة أو المسجد النبوي. حديث أبو ميمونة. حديث ميمونة. طيب فضلت على الأنبياء بست حلمان جابر. طيب. صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.